بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ الإمام رحمه الله: كتاب الهبة. التمليك بلا عوض هبة، فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة فصدقة، فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما فهدية. وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظا، ولا يشترطان في الهدية على الصحيح، بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك. ولو قال: أعمرتك هذه الدار، فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة. ولو اقتصر على أعمرتك فكذا في الجديد. ولو قال: فإذا مت عادت إلي فكذا في الأصح. ولو قال: أرقبتك أو جعلتها لك رقبا، أي إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك، فالمذهب طرد القولين الجديد والقديم. وما جاز بيعه جاز هبته، وما لا كمجهول ومغصوب وضال فلا، إلا حبتي حنطة ونحوهما. كنا في الأمس قد ذكرنا عددا من الأدلة التي تبين صحة الهبة، وما كان يقوم به الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا من التهادي ما بين الملوك والأمراء وعظماء الأمة وأفرادها. فكل ذلك ينزل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فعندما تهادوا تحابوا في هذا الحديث، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا صلوات الله وسلاماته عليه حكما من أحكام نقل الملك من شخص إلى شخص آخر. ولذلك لا بد أن نعرف أولا ما معنى الهبة. قال: التمليك بلا عوض هبة. التمليك إنما يكون لعين من الأعيان، ويكون في حال الحياة، لأنه لو كان في حال أو كان بعد الموت فهو وصية. فإذا كان الإنسان قد ملك إنسانا في حال الحياة تطوعا، أما إذا أجبر على ذلك إجبارا وكرها فلا يسمى عند ذلك هبة، ولا يسمى هدية، بل يسمى غصب. وعندما قال الشيخ تمليك، فإننا لو أعطينا إنسانا كتابا من أجل أن يقرأ به، أو بيتا من أجل أن يسكن به، بينما يشتري بيتا أو يستأجر آخر عند ذلك، فهذا يسمى عارية. وإذا دخل الإنسان إلى بلدة فنام عند أهلها أياما، فهذا يسمى هذا الإكرام ضيافة. والضيافة إن كانت في طعام فإن الإنسان لا يملك ذلك الطعام إلا عندما ينزل من حلقه، أما قبل ذلك لا يملكه، فلا يحق له أن يتقدم بهذا الطعام إلى جار من جيرانه، أو إلى هرة تأتي إليه فيطعمها بعض الطعام، لأنه لا يملك ذلك الطعام. وعندما يفعل ويخرج عن ملكه، كما مر معنا في الباب السابق، فيخرج ذلك بكلمة الوقف والتسبيل والحبس إلى غير ذلك، فهذا يسمى وقف إلى غير ذلك. حتى لو قال: وهبتك الكتاب بمئة، معنى ذلك هذا بيع، وإنما كان بلفظ الهبة. ولا بد أن يكون في حال حياته حتى نخرج من ذلك الوصية، لأن الوصية إنما يكون القبول بها بعد الموت، وأما الهبة فإنما يكون فيها القبول مباشرة عندما يعطيه الإنسان للآخر. وعندما نقول هذه الهبة تطوع فتختلف عن الزكاة والكفارات، فإنها واجبة على الإنسان أن يدفعها من أجل أن يكفر عن فعل أو يمين قام به، أو زكاة أو أن يدفع زكاة عن ماله، إلى غير ذلك من الأمور. قال: التمليك بلا عوض هبة. إذن هذا التمليك لعين من الأعيان في حال الحياة، وكان الإنسان قد تطوع به تطوعا، عند ذلك يسمى هبة. هنالك هبة بثواب وهنالك هبة بغير ثواب. الهبة بثواب بيع، لفظ من ألفاظ الكناية في البيع. وهبتك هذا البيت ب20,000 مثلا، هذه لا تسمى هبة في الحقيقة، حقيقتها بيع، ويجري عليها كل أحكام البيع من خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب والتسليم قبل الضمان، يعني الضمان قبل التسليم من ضمان البائع، وبعد التسليم من ضمان المشتري، إلى غير ذلك. فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة فصدق. نجد أن الشيخ هنا يقرن ما بين مسألتين اثنتين: ملك إذا كان على باب الهبة، ملك محتاجا أي وهبه هذا المال لكن دون أن يكون هنالك عوض، معنى ذلك وهبه إياه. والشرط الآخر جعله محتاجا عند ذلك وقصد بذلك ثواب الآخرة، عند ذلك سماها صدقة. هل يمكن أن تكون الصدقة على الغني؟ تصدق الليلة على غني، هكذا ورد في الحديث، فمن الممكن، وذلك من أجل الإشعار بأنه يتحرر وأنه ينفق شيئا من ماله في سبيل الله عز وجل. أما إذا أرسلت ولدك أو أخذت أنت الهدية وذهبت إلى شخص آخر ونقلتها إليه وسلمتها إليه وأخذها منك، فهذا يسمى عند ذلك هدية ولا يسمى هبة، لأنك طبعا سواء قصدت الثواب أو لم تقصد الثواب، فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية. ولقد كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين يتحرون تلك الليلة التي يكون فيها النبي عليه الصلاة والسلام عند السيدة عائشة رضي الله عنها، فيتحرون تلك الليلة بالهدية. والنبي عليه الصلاة والسلام نبي، فلا يحل لأحد من المسلمين أن يتصدق عليه، ولا يحل له أن يأكل من الصدقة. أما عندما أكل من السيدة بريرة، السيدة بريرة امرأة فقيرة مولاة للسيدة عائشة، كانت أما دفعت قيمتها لأهلها السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدم إليها بعض الناس بصدقة، فعندما كانت تلك الصدقة طعاما، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل من ذلك الطعام، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إنها صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: إنها لك صدقة ولنا هدية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وذلك ليشعرها أن الإنسان إذا ما تملك شيئا وبعد ذلك يحق له أن يتصرف فيه، فلا يبقى اسم الشيء عليه بشكل دائم. من هنا نستطيع أن نعلم أنه لا بد أن نذكر أركانا ثلاثة إنما تتعلق بالهبة: العاقد الواهب، والصيغة والموهوب له. في هذه الحالة إذا قال وهبتك هذا الإنسان فهذه صيغة، والقائل هو العاقد، كذلك الذي يستلم إذا قلنا هذا جنس، فأيضا الآخر الذي يقول قبلت، فهذا والشيء الموهوب هو إذا صار عندنا واهب، وهذا الواهب هنالك موهوب له، وكذلك طبعا اثنين هذول اسم عاقل، والصيغة وهبتك، والثاني يقول قبلت، والموهوب الشيء الذي تقدم به هبة. بدأ الشيخ بالشيء الأول فقال وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظا. إذن شرط هذه الهبة مثل مسألة البيع، في البيع قلنا لابد من توفر 6 أركان: بائع ومشتري، ثمن ومثمن، إيجاب وقبول. عندما أقول لك بعتك الكتاب ب10 وأنت تقول اشتريت، أنا وأنت بائع ومشتري، والصيغة بعتك الكتاب ب10 هذه عندما نقول صيغة بعتك، وعندما تقول أنت، أنا أقول بعتك وأنت تقول قبلت، هذه تسمى كلها صيغة، والكتاب مثمن وال10 ثمن. لقد اتفقت كل هذه الأركان، عند ذلك صح البيع. طبعا مع شرط، مع كل شرط من الشروط في العاقل وفي الصيغة وفي الثمن وفي المثمن، فلا يصح لي أن أبيع ما لا أملك مثلا، أو أن أبيع خمرا، أو أن أبيع آلة لهو إلى غير ذلك مما مر معنا في باب البيع. إذن عرفنا شرط الهبة إيجاب وقبول. فيقول في الإيجاب مثلا وهبتك، وهو يقول قبلت، أو ما ينزل منزل هذه الكلمة، فهذا ما يسمى صيغة. طبعا هذا التواصل الذي يكون ما بين البائع والمشتري بشكل ألا ينفك كلمة بيع عن كلمة شراء، وكذلك هنا عن كلمة بين الهبة وما بين القبول. ولذلك من الممكن أن يقول في القبول قبلت، رضيت إلى غير ذلك. هنالك ما يسمى بالهبة الضمنية. ما معنى هبة ضمنية؟ هنالك أشياء لا نحتاج فيها إلى أن ننقل. عندما تشتري أنت مثلا شيئا للمسجد، تشتري سجادة للمسجد من إنسان، فتقول اشتريت منك مثلا هذا السجاد للمسجد ودفعت الثمن، معنى ذلك وطلبت منه أن ينقله إلى المسجد، كأنك الآن ضمن أخذت السجادة منه، وبعد ذلك وصلت به إلى المسجد وأوقفته إلى المسجد، وبذلك يكون قد انتقل تمام. وهنا كانوا يقولون إنسان عليه كفارة عتق رقبة، فيأتي إلى إنسان فيقول أعتق عبدك عني كفارة مثلا بكذا، وكانت كفارة مستوفية للشروط، حدث العتق أم لا حدث العتق؟ ماذا يستلم؟ هل يستلم؟ ماذا يستلمه؟ صار حر بكلمة أعتق عبدك عني بكذا، فصار حر، ما عاد في حاجة الاستلام. ولذلك هنا لو قال أيضا فأحب أن يهبه شيئا، ولذلك لو قال مثلا أعتق عبدك عني ففعل، عند ذلك دخل هذا المال في ملكه، وبعد ذلك صار العبد حرا. وهل يحتاج في هذه الحالة والله العبد مثلا أو هو أن يقول مثلا قبل؟ ما عاد في حاجة، لأن المسألة انتقلت من العبودية إلى الحر. هنالك فرق ما بين أن يتقدم الإنسان ما يحدث مثلا لزوج، الزوج أحيانا يقد يشتري شيئا حليا أو ثوبا لا يقصد بذلك تمليك الزوجة، وإنما يقصد أن يرى ذلك على زوجته. فعندما اشترى شيئا وطلب من زوجته أن تلبس هذا الشيء، هذا لا يسمى هبة. بينما لو اشترى لولده الصغير أن اشتريت له مثلا، فمعنى ذلك ذهب لهذا الولد الصغير، وانتقل الملك الآن من الأب إلى الولد الصغير، لأن الولد الصغير من الذي يقبل عنه؟ نفس الأب. بينما الزوجة عندما يريد يستطيع أن يستخدم هذا الثوب لأمرين: أن يلبسها إياه عارية، ويستطيع أن يهبها لها هبة، فلا بد من تعيين لذلك. إذن شرط الهبة إيجاب وقبول لفظا، ولا يشترطان في الهدية، يعني في الهدية لا يشترط إيجاب وقبول. فيأتي صاحب الهدية ويحملها ويطرق الباب إلى المهدى إليه، وبعد ذلك يسلمها، سواء كان ذلك بنفسه أو بولده الصغير أو بخادمه أو عن طريق أي إنسان عند ذلك، سواء كان ذلك مطعوما أو كان غير مطعوم. ولم يجري شيء من هذا الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مع كثرة الهدايا التي كانت تقدم من الملوك والأمراء والصحابة من كسوة ودواب وجواري، كل ذلك ولم يحدث بها كما قلنا مسألة إيجاب وقبول. وكذلك من الأطعمة التي كانت تقدم أيضا من الهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشترطان في الهدية على الصحيح، بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك. وهذا ما كان يجري. مثلا ترى عندنا كان في بلادنا في رمضان كان الأولاد يذهبون من بيت إلى بيت وهم ينقلون قبل الغروب أطعمة، فكانت المرأة قبل أن تسكب الطعام لأولادها ولزوجها، وهذا بإذن دائم من زوجها، أنها كانت تقدم شيئا من الطعام لجيرانها، وكذلك جيرانها يقدمون دون أن يكون هنالك ضابط في هذه المسألة، ليس هذا على سبيل التبادل. فقد يكون الإنسان ليس معه مال ويأتيه من جيرانه من الأطعمة، فيأتي في وقت الغروب وعند الإفطار فيجد على مائدته ربما 10 أصناف، وهذه الأصناف كلها عبارة عن هدايا قدمت من الجيران، ولا يوجد في ذلك لا إيجاب ولا قبول. والمرسل المرأة والمستلم والذي يحمل الولد الصغير، أما المستلم فعلى خلاف أنواعه، كل من فتح الباب يستلم هذا الطعام دون إيجاب أو قبول، وجرى العرف على ذلك الأمر. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى تسمى في باب الفقه مسألة العمرة والرقبة. ما هذه المسألة؟ هذه في الأصل قواعد كانت في زمن الجاهلية، جاء الإسلام فغير منها شيء، أبقى ما فيه الخير منها، وبعد ذلك يعني ترك ما لا يصح. ماذا يقول أحد الناس لذلك؟ قال: أعمرتك هذه الدار، فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة. أعمرتك هذه الدار، يعني جعلت لك هذه الدار مدة عمرك. التوقيت ليس موجودا عندنا، عندما يهبه شيء فمعنى ذلك وهبه على الدوام بعد القبض. فلذلك هنا شرط فقال له: فإذا مت، يعني أيها المعمر لمعمر لذلك الدار. هنالك طبعا الواهب وهنالك الموهوب، يقول للموهوب: إذا مت أيها الموهوب عند ذلك أجعلها لورثتك من بعدك. خلاص، أنت عندما تعطيه شيء فخرج عن ملكك وهو يتصرف به كيفما شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه الإمام مسلم في صحيحه: أيما رجل أعمر عمرة فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها. انتهى الأمر، لا ترجع أبدا، والله يوجد لك ورثة لا يوجد لك ورثة، هذه الشروط لاغية. مجرد ما قال أعمرتك هذه الدار انتقلت الدار إلى الموهوب له، وهذا الشرط يعتبر لاغي. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: العمرة ميراث لأهلها. العمرة ميراث لأهلها، ومعنى ميراث لأهلها أن الإنسان كما يورث ماله فإن الهبة التي تأتي إليه يستطيع أن يورثها كما يورث ماله الذي جناه، سواء كان من ماله التالد أو أفنى تلادي وما جمعت من نسب. معنى التلاد كان مال قديم، وأما المال الجديد فهذا أيضا مما جاءه إليه عن طريق تعب وعن طريق عمل عن طريق إرث عن طريق هبة إلى غير ذلك. ولو قال فإذا مت عادت إلي فكذا في الأصح، فإذا مت عادت إلي أي في هذه الحالة هذا لا يصح وتبقى لمن، هذا شرط فاسد ولا يبطل العمرة وإنما يصير هذا الشرط لاغيا. ولو قال أرقبتك أو جعلتها لك رقبة، ما معنى رقبة؟ من كل واحد منهما ينتظر الآخر. جعلتها لك رقبة يعني إن مت قبلك أنا وهبتك هذه الدار، إن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي عادت إلي. هذا الأمر أيضا تعتبر هذه المسألة مثل مسألة العمرة، بمجرد القول انتقلت هذه الدار إلى الموهوب له ولا يحق له أن يستعيدها بعد ذلك. ولو قال أرقبتك أو جعلتها لك رقبة أي إن مت، هذا تفسير الرقبة، إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك. فالمذهب طرد القولين الجديد والقديم، يعني على مسألة أنه لا علاقة لنا بذلك الشرط. بعد ذلك قال وما جاز بيعه جاز هبته، يعني كل شيء يجوز لك أن تبيعه. مثلا تبيع سجادة، يجوز لك أن تبيع بيتا، تبيع جارية، تبيع عبدا، تبيع ثوبا، تبيع كتابا، هذا كله يصح. أما تبيع شيئا لا تملكه هل يصح؟ لا يصح هبته. هل يصح أن تبيع شيئا محرما كالخمر والخنزير والآلات المحرمة كالملاهي؟ هذه أشياء لا يصح بيعها فلا يصح هبتها أيضا. هل تستطيع أن تبيع شيئا مجهولا؟ كذلك لا يصح أن تعطي شيئا، وهبتك أحد البستانين، كذلك لا يصح في بيع أحد البستانين، لا يصح هبت أحد البستانين. قال وما لا، يعني ما لا يجوز بيعه، وأعطانا أمثلة عليها مثل كمجهول ومغصوب. المجهول لأنه يجهل كما قلت، يعني يجهل ماذا نعطي. أنا والله أريد أن أعطيك شيئا، ما هو الشيء؟ لا بد من تعيينه. نعم. أو لا يعرف هل هذا الشيء موجود أو غير موجود، ما دام مجهولا بأي نوع من أنواع الجهالة، أو كان مغصوبا، غصبه إنسان تعدى عليه. فمثلا إنسان غصب لي كتابي فقلت لك وهبتك كتاب، هل يصح بيع المغصوب؟ قالوا يصح بيع المغصوب إذا قدر المشتري على انتزاعه. مثلا المشتري كان أميرا لنفترض، وهذا قادر على الانتزاع من ذلك الغاصب، وبعد ذلك أنا بعته إياه. لكن قالوا شرط، ما دام مغصوب ما صح البيع، فإذا قدر على انتزاعه تم البيع، وإن لم يقدر أعاد الثمن. وما لا كمجهول ومغصوب وضال. عندي مثلا فقدت سيارة، فقدت عبدا، فقدت دراجة، ضال ما فقد أي شيء، فقدت حليا، فقلت وهبتك المفقود مني الضال مني، هل يصح ذلك؟ طبعا لا يصح. قال الشيخ فلا إلا حبتي حنطة ونحوهما. لبعض الناس أحيانا يفعل شيئا جميلا، أخذ قطف من عنب، وكان مثلا معه بعض إخوانه فأخذ حبة من عنب ووضعها في فم أخي، ثم حبة أخرى فوضعها في فم أخي، هل تباع حبة العنب في السوق؟ لا تباع. لكن هذا ماذا نسميه؟ الإطعام هنا إطعام حبة عنب، أو معه عرنوس من درة فرطه بإيده وصار يطعمي كل واحد مثلا بفمه حبتين ذرة في فمه، أو مثلا مثل هذه السكاكر الصغيرة التي تعطى. كل هذه الأشياء ربما لا قيمة لها، لا تباع. لا ترى أن الناس من الممكن لو وقفت إلى بقال وقلت يعطيك والله رشة ملح صغيرة مثلا إلى غير ذلك، هذه أشياء تجوز هبتها ولا يجوز أيضا بيعها. فكل ما جاز بيعه جاز هبته، لكن هنالك الأشياء من المحقرات التي لا يجوز بيعها، لا يصح بيعها، لكنه يصح هبتها. وهذا يوجد كثير بين الناس، فسأ بطعميك، طعمي بزرين، بطعمي كذا إلى غير ذلك. ما اسم هذا العقد بينه وبين الآخرين؟ اسمه هبة، ولذلك ولا يصح بيعه. لذلك قال إلا حبتي حنطة ونحوهما، أي كل ذلك من المحقرة. أما مثلا هنالك بعض الأشياء من الممكن أن تتنازل عنها أنت برفع اليد، مثلا جلد ميتة، لكن هذا الجلد لا يصح بيعه، لكن أنت عندما تنازلت عنه كان لك اختصاص، تنازلت عن اختصاصك، هذا لا يسمى أيضا بيعا ولا يسمى يعني هبة، لأنه لا يصح بيعه، إنما هو تنازل يكون من شخص إلى شخص آخر. قال وهبة الدين للمدين إبراء. نظر أحد الأغنياء وله دين على أحد الفقراء، فوجد أنه بحاجة ولا يستطيع أن يدفع ذلك الدين، فقال أبرأتك، أو مثلا أسقط عنه نصف الدين أو ثلث الدين أو ربع الدين. فهذا ماذا يسمى؟ إن كان على خصومة يسمى بعد ذلك صلح حطيطة، وإن كان بدون خصومة أو معها يسمى إبراء، أبرأه عن الدين. هبة الدين للمدين إبراء، ومجرد ما قال أبرأتك من الدين برئ، ولا يحق له أن يطالبه يعني مرة أخرى. ولغيره باطلة في الأصح، يعني الهبة الدين لغير المدين، أنا إلي دين عند سعيد وهبتها لمن؟ لخالد، هل يصح ذلك؟ وهبتك الدين الذي لي على سعيد يا خالد، هل يصح هذا؟ لا. ولغيره باطلة في الأصح. أما إذا كان قد حصل على الدين مع اسم دين، أو قادر على تسليم، أو كان فيه حوالة يعني، وذلك الرجل يقدم ذلك الدين، كل ذلك صار يعني معنى ذلك خلصنا الدين وخرج عن كونه دينا في الذمة، فصار بعد ذلك مقبوضا، عند ذلك يصح بعد أن يصبح فيه. ولا يملك موهوب إلا بقبض بإذن الواهب. لو قال لك بعض الناس وهبتك الكتاب وهبتك الثوب 1000 مرة، كل يوم صباحا يقول لك وهبتك طيلة حياته، وبعد ذلك إذا لم يحمل الثوب ويقدمه لك، أو يحمل الطعام ويقدمه لك، أو يحمل المال ويقدمه لك، يأذن لك في قبضه، عند ذلك لا يسمى هبة. يعني معنى هذا لو سمعت من إنسان يقول لك وهبتك، فلا يحق لك أن تتسلط على هذا الكتاب، قل هو يا أخي وهبني، لا، وهبك صحيح لفظا. وما تمت الهبة، ما هو تمامها؟ تمامها قبضها. ولا يملك موهوب إلا بقبض بإذن الواهب. حتى في مجلس العقد يعني لا يقول والله جاء وأخذه، لا، لابد من يقوم الواهب هو بإقباضه تماما. اختلفوا في مسألة فقال أنت أذنت لي في القبض، قال لم آذن لك في القبض، القول قول من؟ الأصل عدم القبض، والأمور نستصحبها بأصولها، عند ذلك نقول يصدق الواهب هنا، فنسأله هل أذنت أم لا؟ الكلام للواهب، فإن قال أذنت انتقل المنبر، وإن قال لم آذن أعاد ذلك الأمر. فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه، يعني قال وهبتك الكتاب وحمل الكتاب وهو يريد أن يناول الكتاب لكن ما ناوله، مات بين الهبة وما بين المناولة، ما الحكم في ذلك؟ نقول الآن انتقل المال إلى الورثة والهبة بدأها مورثهم. الآن إذا وافقوهم كل إنسان، إذا كان واحد الإذن لواحد، كانوا اثنين ولدين، إن كانوا أولاد وزوجة لا بد لكل إنسان أن يقول وافقنا على هذا على هذه الهبة، وقام كل الوارث هنا جنس وليس المقصود به واحد يعني من هؤلاء، قام وارثه مقامه. هذا إذا أردنا أن نتمم الأمر. وقيل ينفسخ العقد، نقول هبة حدث لفظها ولم يحدث تسليمها، عند ذلك لم تتم. بعد ذلك سيأتي معنا مثال آخر، وهو ما حكم الإنسان الذي يريد أن يهب المال إلى أولاده، وهل يكون ذلك بمسألة التسوية بينهم؟ وعمدتنا في ذلك الحديث الذي جاء ورواه النعمان بن بشير رضي الله عنه عندما نقل لنا هذه القصة، وقال إني نحلت ولدي، وبعد ذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله هل كل ولدك نحلت؟ قال لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إلى غير ذلك من هذا الأمر. أتركوا التقسيم للورثة وللعدل بين الأولاد، وهل للذكور مثل الإناث أم يوزع للذكر ضعف ما للأنثى كقسمة الإرث، وما الفرق ما بينهما؟ إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب